حبيب الله نبي أرجو غفرانك والجنة على باب الضاحنة على باب الضاحنة على باب الضاحنة نرجو ربي عفو عنا على باب الضاحنة سيدي مولانا مولانا هو الله سيدي مولانا مولانا هو الله صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطه وهو الشمس إذا ما أشرق وهو الشمس إذا ما أشرقت وهو ضياها جل بالوصف علوا وهو خلق لا يضاهى هو حبيب الله خير خلق الله محمد بن عبد الله شفيعي يوم ألقى الله يا سيدي يا حبيبي فداك روحي وأمي وأبي قد براه الله خلقا ليس من طين وماء إنما نور تجلى في شباه الأنبياء في الجباه في الجباه نور تجلى صلوات صلوات على محمد يا حبيب الله يا حبيب الله شفيعي عند الله، يا شفيعي عند الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا حبيب الله، يا ابن عبد الله، يا ابن عبد الله، يا شفيع عند الله، يا شفيعي عند الله، يا شفيعي عند الله. إذا الناس يوم الحشر قاموا واجتمع الجميع، اشتد الخطب واجتمع الجميع، تلجأ الخلائق بعد انتظار طويل، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فمنهم من يلجمه عرقه إلى ركبته، ومنهم إلى سرته، ومنهم من يغرق بعرقه، يطول انتظار ولا يبدأ الحساب، تضج الخلائق وتذهب إلى سيدنا آدم، يا أبا البشر، يا نبي الله، ادعو لنا الله أن يعجل الحساب، اشفع لنا عند ربك، فيقول نفسي نفسي ربي سلم سلم، إن ربي غضب اليوم غضب لم يغضب مثله ولا بعده، يقول اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى سيدنا نوح فيقول كذلك، اذهبوا إلى إبراهيم، يذهبون إلى سيدنا إبراهيم يقول كذلك، سلم سلم، اذهبوا إلى موسى وسيدنا موسى يقول اذهبوا إلى عيسى فهو روح الله، يقول سيدنا عيسى اذهبوا إلى محمد، كل الأنبياء يقولون نفسي نفسي ربي سلم سلم، يصلون إلى الحبيب يقول أنا لها روحي فداك يا رسول الله، ويسجد تحت عرش الرحمن داعيا مولاه، داعيا أرحم الراحمين، فيقول له رب العزة ارفع رأسك يا محمد، واشفع تشفع، وسل تعطى، هذا هو من عشقناه، هذا هو من قال بحقه رب العزة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عند الله، يا شفيعي عند الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب عند الله، يا شفيعي عند الله، يا شفيعي عند الله، صلِّ على محمد وآل بيت أحمد. أشواق النهدي روضة الهادي أشواق النهدي روضة الهادي صلي على محمد وآل بيت أحمد صلي على محمد وآل بيت أحمد أشواق النهدي روضة الهادي أشواق النهدي روضة الهادي يا رسول الله تارك بالغياث المستدي بالغياث المستدي يا رسول الله تارك بالغياث المستدي بالغياث المستدي نازلا في ظل تارك أيها المولى الكريم بانتصارك فأغفه بانتصارك نحن في كرب عظيم صلي على محمد وآل بيت أحمد صلي صلي على محمد وآل بيت أحمد أشواق النهدي روضة الهادي أشواق النهدي روضة الهادي وعلى الآل الكرام وعلى الآل الكرام ثم صحف لا تجلى ثم صحف لا تجلى في الدجى البدر التمام صلي على محمد وآل بيت أحمد صلي صلي على محمد وآل بيت أحمد أشواق النهدي روضة الهادي أشواق النهدي روضة الهادي أشواق النهدي روضة الهادي أشواق النهدي روضة الهادي على الهادي وكل صاحب والآلي على الهادي وكل صاحب والآلي سعيد من صلى على حبيب محمد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه سوا وسلم سوا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب يا رب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نور قدس هو الحبيب المصطفى، نما بأشرف أرض. الله عليه وسلم. صل عليه. نور قدس هو الحبيب. نما بأشرف أرض فمحى الجهل والعنى والضلال. نور قدس والحبيب. نما بأشرف أرض فمحى الجهل والعمى فمحى الجهل والعمى فمحى الجهل والعمى والضلال. يا حبيبي. فتح الله لك. الله لك يا سيدي. فكسى الكون من بهاه وشاحا وحبى الليل الليل الليل وحبى الليل الليل الليل الليل وحبى وحب الليل الليل المصطفى وحب الليل لسناه الهلال فكسى الكون من بهاه وشاحا وحبى الليل الليل وحبى الليل من سناه الهلال. صلى الله على محمد. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فعليك الصلاة يا رسول الله. فعليك الصلاة يا رسول الله، فعليك الصلاة يا يا يا يا حبيبي، فعليك الصلاة اللهم صل عليه يا وصحاب ما لاح نجم في السماء ولا الله الله الله الله الله فعليك الصلاة يا مع خير آل وصحاب ما لاح نجم في السماء ولا لا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما شاء الله ما شاء الله. أمن تذاكر جيران بذي سلام مزى اشتى دمعا جرى من مقلتين بدم. أما هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مضى البرق في الظلماء من إضام. مولاي صل وسلم دائما أبدا. ولن يضيع سلم الله الله محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد أشرف الأعراب والعجم. محمد خير من يمشي على قدمي. يا صل وسلم دائما. فاق النبيين في خلق وفي خلق. فاق النبيين في خلق وفي خلق. ولم يدانوه في علم ولا كرام. يا صل وسلم بك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر. مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه صلوا عليه وأنه خير خلق الله كله. مولاي صل محمد بشر وليس كالبشر بل هو ياقوت يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وارحم به جمعنا اغفر به ذنبنا اهدي به أبناءنا وفق به أولادنا وانصر به ديننا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم. خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طلع البدر علينا بتحيات الوداع وجب الشكر سوا. الله الله الله الله الله سوا. الله الله الله الله الله الله صفات درة للكائنات درة للكائنات مدحوظ مدحه بلسم لروحي وله يا حل السماء طلع البدر علينا الله وجب الشكر علينا الله الله صل يا ربي على من الله الله الله الله الله الله الله احبابنا بجوز بالسنه حتى نجتمع ونقول الله فليهنأ من اذن له الله ان يذكر اسم الله على لسانه هي مو بشطارتك الله منادي لك حتى تذكر الله في بيت الله الله الله الله الله الله الله صلي يا هل في خير البقاء حسبي للستر علينا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الزمان أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل إنما الإسلام قوة ونظام وفتوة ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه يا فيه العفاف فيه العفاف وفيه الجود والكرم وصاحباك فلا أنساهما أبدا وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم يا يا يا يا حبيبي الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله الله على الأعداء الله نرجو الوهى حين نرجو الوهى دمع قد سال منا دمع قد سال دمع قد سال منا دمع قد سال وقفت بالأعداء ولزمت الباب قال للبواب هل تريد وصلا كله في الشرق وأنا في الغرب غريب غريب والله غريب وأنا في الغرب غريب من طيب يلوح الغرب من مكة يلوح الغرب حالي والله عجيب تتعجب من الخلف تتعجب مني الخلف كثر نحضر ونغيب كثر نحضر ونغيب واذكر الاسم الأعظم وطوي الكون تغنى واذكر الاسم الأعظم وطوي الكون تغنى واخذ بحر القدم واخذ بحر القدم فذاك بحر الله فذاك بحر الله والتفنى بالمعمور تذق معنى الشعور والتفنى بالمعبود بالمعبود ايه المعبود تذق معنى الشعور ذا الوجود إلا بأمر الله أتيناك بالفقر الله الله الله الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى يا رب الله يا ذا الغنى أتيناك بالفقر أتيناك بالفقر الفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن له قلب وعقل يرى جمال المصطفى ولا يقوم ليلة الاثنين وضعت آمنة خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ندى الحليم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لأشرق الكون ابتهاجا بظهور الهادي أحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سوا سوا صلى الله على محمد أشرق الكون ابتهاجا بظهور الهادي أحمد ودنا وقت الهدايا وبنا الكفر تصدع صلى الله على محمد سوى سوى. صلى الله عليه وسلم كمان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافل يا لطيف الصنع يا من كلما